ميلي يما الجديل والسيف يقلك ميل، ميلي يما الجديل والسيف يقلك ميل. لبس الحريري لحالباري يلبقلك يا طوالي، لبس الحريري لحالباري يلبقلك يا طوالي. في قلك ميل، ميلي يما الجديل والسيف قلك ميل. لبس الحرير لحالباري يلبقلك يا طوالي، لبس الحرير لحالباري يلبقلك يا طوالي. ورد وغينا وسيوف على الميلين حولت الحانة، والله لزرع ساحتك ورد وغينا